الذي أصبحت عن الدنيا راحلا وللأحباب مودعا وللأهل مفارق ولا أدري روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأهنئها. يا رب جسمي لا يقوى على البرد والحرارة فكيف يقوى يوم القيامة على نار وقودها الناس والحجارة. لن ترتوي يا قلبي إلا بنفحة الإيمان ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. حقا إني عصيت إن شاء عذبني لكنه بجميل الستر غطاني. أعصاه يسترني أنساه يذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين قلت بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني. إن التسلي في مذهبنا حرام فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته وعاشق حب الإله يعيش العمر سكراني. أصلي وأسلم على أفضل يتيم عرفته البشرية وأفضل يتيم علم البشرية. قال عنه سيدنا جبريل طفت في مشارق الأرض ومغاربها فلن أجد أدب منه فمن الذي أدبك؟ فقال الحبيب أدبني ربي فأحسن تأديب. لم يطلب أن يكون رئيسا لدولته في ذلك الوقت وإنما انحنى وتواضع فقال وقل ربي زدني علما. فأوحى الله إليه قائلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل الفؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذه الروح الطاهرة. وصدق ربي إذ يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وسئل الحبيب عندما قالوا له إن فلان ابن فلان مات فقال يا ليته مات بعيد عن بلده. قالوا لماذا يا رسول الله؟ فقال إذا مات ابن آدم في مكان وخرجت روحه في مكان ودفن في مكان آخر جعل الله له مكانا في الجنة في المسافة ما بين خروج الروح إلى المكان الذي يدفن فيه. وهذه رحمة الله عز وجل. وعندما يولد ابن آدم يرسل الله ملكين، ملك يأخذ حفنة من التراب من مكان خروج الروح وملك آخر يأخذ حفنة من المكان الذي يدفن فيه. وصدق ربي إذ يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الإخوة المؤمنون ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. استطاع أن يخترق الحجب واستطاع أن يكون بأدائه المميز وبصوته وبدقته في أحكامه استطاع أن يخترق الحجب ليفرد نفوذه على اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسرع من الصوت والبر. فلذا رفع الله شأنه ما بين السادة القراء على ساحة الاستقراء

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين نعم مولانا نعم فضل يا رب ربنا حافظ عليك يا حبيبي عليك يا سيد ولا قران ما شاء الله وفق باذن الله مولانا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وذل عفو وأمر بالله وذل عفو وأمر وأمر بالعرف وأعرض عن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي برب هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكروا ربك عليك يا حبيبي ما شاء الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سبحانك يا رب ونعزك يا رب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وأطيعوا الله ورسوله وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم وتوسلون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق ويبطل الباطل اللهم صل على النبي يا رب ايه الجمال ده يا مولانا اللهم صل على النبي ليحق الحق ويبطل الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عزيز حكيم صدق الله العظيم. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يوم أن قالت أم جميل لسيدنا أبي بكر الصديق واللات والعزى إن رأيت محمد بن عبد الله لأرضخن رأسه بحجر هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر فيضحك سيدنا أبي بكر الصديق فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تضحك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أنت تجلس بجواري وأم جميل تقول واللات والعزى إن رأيت محمد بن عبد الله لأرضحن رأسه بحجري هذا وهي لا تراك. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألم تقرأ قول الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في بداية هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، كما اشكر باسمكم مهندس الصوت محمد عوض ابو سنة، وشاكل للسرادق المقام مهندس محمد كمال بالسمارة، شاكل للإنارة حق شفت امام سيد اللوين. اخوة الايمان والاسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم، الراحل الكريم الذي انتقل من بلد الى بلد باحثا عن لقمة العيش، وصدق ربي اذ يقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، وصدق ربي اذ يقول ان من الذنوب ذنوب لا يكفرها صلاة ولا صوم وانما يكفرها السعي على لقمة العيش، ولكن هذه هي ارادة الله عز وجل. كانت حياته تأمل ان يعيش ويعيش حياته والباقي من عمره بينه وبين اولاده واهله وعشيرته، ولكن هذه هي ارادة الله ان ترد الامانة الى صاحبها وان يعود الجسد الى اصله وهو التراب. اخوة الايمان، تتقدم الاسرة بخالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء.